بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له حاجة إليها، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله إليه، فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني. هذا الحديث يوافق قول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لو كان الإنسان يعلم الأرض التي سيموت فيها، والمكان الذي سيذهب، الذي ستكون نهايته فيه، هل سيذهب إليه؟ سيتأخر، ما سيذهب إلى ذلك المكان. فلذلك الله عز وجل من رحمته بنا أخفى عنا وقت الأجل، متى نموت، لأن الإنسان لو علم أن أجله قريب ما تمتع بطعام ولا بشراب ولا بأهل ولا بشيء، ولو علم أن أجله بعيد ربما أسرف على نفسه، كلما قلت له تب قال بقي 70 سنة، آخر 10 سنوات شر، ولا أخرج من المسجد، أفعل وأفعل، لكن الآن باقي العمر كذا وكذا. ولو أن الإنسان علم أن أجله قريب سيتكدر عيشه، كيف يعامله الناس؟ لو كان بقي من أجل الإنسان أسبوع واحتاج مالا، أراد أن يقترض من إنسان 1,000,000، وقد علم أنه سيموت بعد أسبوع، حد يدينه؟ من يقرضه؟ طيب أراد أن يتزوج، هو شاب، وهذا الشاب الآجال لا فرق فيها بين كبير وصغير وشيبة وشاب، كم من أناس ماتوا شبابا. لو أن الإنسان هذا علم أن عمره كذا وكذا، وهو الآن في 25 من عمره، وبقي من عمره 1 سنة فقط، ومعلوم من زوجه، أراد أن يتزوج، أي واحد يقول ما بقي إلا 1 سنة، وبعدها كيف؟ فكيف لو بقي من عمره أيام قلائل؟ وعلى هذا فقس. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن أخفى عنا الآجال، من أجل أن المؤمن باليوم الآخر، المؤمن بالله، الموقن بلقائه، يعمل دائما وأبدا، ومن أجل أن نكون دائما وأبدا على أهبة الاستعداد، لا ندري متى نموت والأعمال بالخواتيم، إذن اليوم أو غدا أو بعد غد نستعد للقاء الله عز وجل. فلا أحد يدري ماذا بقي من عمره، أقليل أم كثير، أقليل أم كثير. ولا تقل أنا شاب، الله أعلم كم من الآباء قد دفنوا 10 من أبنائهم 6 و7، والأب هذا ربما قالوا هذا سيموت اليوم، يموت غدا، يموت بعد غد، وأطال الله عز وجل له، وأطال الله له في العمر. ذكر بعض العلماء أن شخصا في 50 من عمره ولا يصلي، فجاءه من نصحه وقال: يا فلان أنت الآن ابن 50، أنت الآن ابن 50 سنة، فصلي واتق الله، قد مضى من عمرك عدد كثير من السنوات. قال: أبي عمر 120، وعمي عمر 100 سنة، وعمي الآخر عمر كذا وكذا، لا زال بيني وبينهم. يا فلان الأعمار بيد الله، ولا يدري الإنسان متى يموت، لا يفجأك الموت. فعاد له أن أباه عمر كذا، وجده عمر كذا، وأن عمه عمر كذا وكذا، ما دار عليه الأسبوع إلا وقد مات، لم يدر عليه الأسبوع إلا وقد مات. فالإنسان يحذر أن يفجأه الأجل وأمله لا زال طويلا، يؤمن الآمال ويأتي الأجل، ويأتي الأجل ويقطعها. ثم في الحديث الآخر: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، إذا أراد الله أن يقبضك بأرض جعل لك سبب حاجة، يريد أن يذهب يأتي بسيارة من المكان الفلاني، قالوا سيارة رخيصة وطيبة يذهب يأتي بها، شاب قالوا له في البلد الفلاني امرأة طيبة وزوجك برخص وناس طيبون ذهب يتزوج وما الله عز وجل أراد أن يموت في تلك البلدة جعل له إليها حاجة وسبب. والمؤمن إذا مات بأرض غير أرضه له أجر أم ليس له أجر؟ إذا مات ببلد غير بلده له أجر يا أخانا شاكر؟ له أجر؟ له أجر يا لطف؟ أين هو؟ أين الحديث؟ الذي قرأناه؟ أنا أعيده وأنت احفظ مكان الشاهد وأعيده علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له حاجة إليها فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله إليه، فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. أين الشاهد؟ لا شاهد. لطف أنهم جاء حديث أن من مات في غير بلده يغفر له بقدر المسافة من تلك البلدة إلى بلاد، يعني لو أن إنسانا مات مثلا في مصر تقاس المسافة بين بلدك مسقط رأسك وبين مصر ويكون لك بهذا أجر ومغفرة أو بهذا المعنى. حد يذكر لفظ الحديث؟ ها؟ طيب لو انظرنا لو وجدت الحديث يعني نتأكد من اللفظ. لا الحديث هذا يختلف، هذا الذي قاس المسافة. لا هذا الحديث يختلف، أولا هذا شرع من قبله يعني هذا من أمة سابقة، وهذه الفضيلة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم لأمتنا. ثم هذا الحديث اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ينظرون، هؤلاء قالوا ما قد صلى ولا فعل ولا أطاع الله عز وجل، أول ما خرج من البلد التي نصح أن يخرج منها. الملائكة الرحمة قالوا هو خارج تائب إلى الله عز وجل مقبل على الله، فأرسل الله ملكا أنقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فعني أخذه أهلها من الملائكة، إن كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها أخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى التي خرج إليها أخذته ملائكة الرحمة، فوجدوها أقرب إلى الأرض التي هو خارج إليها فأخذته ملائكة الرحمة. لكن هذا الحديث فيه أن من مات ببلد غير بلده ولو قرية بجانب قرية، فضلا عن مدينة بجانب مدينته، فضلا عن دولة بعيدا عن دولته، وكلما كانت أبعد كان أجره عند الله عز وجل، لأن الذي يموت في غير بلده مات في أرض غربة. لا ألفينك ثاويا في غربة إن الغريب لكل سهم يرشق. الإنسان في بلده وبين قبيلته وبني عمه يشعر بمنع قوة استند، والإنسان الغريب الذي هو بعيد عن بلده وبعيد عن أهله وقرابته فأي أحد يستضعفه ولو كان عزيزا منيعا في بلده. فالمهم أن بقطع النظر عن هذا قد يكون الإنسان أحيانا إخوان في الله في بلاد ذهب إليها ليسوا من أهله ولا أقاربه بل ربما بل دولة غير الدولة هو عربي وهم عجم أو العكس، وجد من إخوانه ومن من كانوا معه لا سيما أهل الدين والصلاح من هم خير له من قرابة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة كانوا خيرا له من أهله، أهله آذوه وحاربوه وكذبوه، ذهب إلى المدينة فآووه ونصروه وسموا أنصارا، فليس مقياسا. المهم أن الله عز وجل إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، لا يشترط أن تكون أرض عن بلد غير بلده ولو في أي مكان، أراد الله أن تقبض في أسفل هذا المكان، في رأس هذا الجبل، في أسفل هذا الوادي، في هذا المكان بعينه، في هذه البلاد بعينها، جعل الله لك إليها حاجة فقبضك في ذلك في ذلك المكان. وقد ذكر في الإسرائيليات أن ملك الموت جاء أرسل إلى سليمان عليه السلام، وقد أخبر ملك الموت، أخبره الله عز وجل وأمره أن يقبض روح الوزير الفلاني أو الشخص الفلاني الذي هو من حاشية نبي الله سليمان عليه السلام، يقبض روحه بلاد الهند. بلاد الهند، سليمان كان بلاد مصر. وين بلاد الشام؟ بس تركيا من بلاد الشام يا خالد؟ هذه بلاد الشام فيها أحاديث وفضائل ينبغي الإنسان يعرف. يعني بلاد الشام فلسطين سوريا والأردن وأجزاء من تركيا، أجزاء من تركيا ولبنان، ولبنان وأجزاء من تركيا، أطراف تركيا القريبة من سوريا محددة لها، هذه لا زالت داخلة في بلاد الشام، أرض المحشر والمنشر. على كل حال ملك الموت أمر أن يقبض، قيل له غدا تقبض روح هذا الذي هم جلساء نبي الله سليمان في الهند، فهو تقبض روحه في الهند. ملك الموت ما يدري أنه سيأتيه عند نبي الله سليمان. المهم جاء إلى نبي الله سليمان لو ينظر لهذا بجانب في مجلس نبي الله سليمان، وكان من قبل ملك الموت يأتي الناس هيئته وصورته، وقد جاء موسى عليه السلام وجرى ما جرى. المهم هم يعرفون هذا ملك الموت، ملك الموت ينظر إلى هذا، يعني يقول الله أمرني أن أقبض روحه غدا في الهند مش هنا، وهذا الآن هنا، وكم بين هنا وبين الهند، ما الذي سيذهب بهذا إلى الهند؟ المهم ينظر إليه ثم ذهب. إلا وهذا الذي من جلساء نبي الله سليمان قال له يا نبي الله نظرت إلى ملك الموت ينظر إلي نظرات أفزعتني، مر الريح تحملني إلى الهند، هارب من الموت، يا هارب من الموت يا ملاقي. المهم ففزع من نظرات ملك الموت، قال مر الريح تحملني إلى الهند، حملته إلى الهند، نزل ملك الموت على ما أمره الله بالمكان الفلاني، ستقبض روح فلان، إلا هو أمامهم، قبض روحه، قبض روحه. كم من أناس في هذه الأحداث الموجودة الآن، كم قد سمعنا أن أناس حصلت قصف شديد في صنعاء أرادوا أن ينزلوا إلى البلاد، كل واحد يرجع إلى بلاد، واحد قلب سمارة ومات، واحد قلب الطريق، واحد وقع له كذا وكذا، و الله عز وجل أراد أن يقبض أرواحهم في هذه الأماكن المعينة، فجعل الله لهم إليها حاجة، ربما لولا هذه الأحداث كان سيبقى، لكن أراد الله أن يموت في هذا المكان، لابد أن يموت في هذا المكان الذي أراده الله عز وجل، لن نتجاوز الزمان ولا المكان الذي أراد الله عز وجل أن نموت، ولن نعدو السبب الذي أراد الله أن نموت بذلك السبب. من الناس من يموت بحادث، من الناس من يموت يعني مرض، من الناس من يموت بغير ذلك، تعددت الأسباب والموت، والموت واحد، لكن شتان بين من يموت على طاعة ومن يموت على معصية. كم من إنسان يموت سكران، كم من إنسان يموت على زنا وفجور، كم من إنسان يموت مضيع للصلاة، يموت محرم بجم الفم مليء بالقات ومتكئ والمؤذن يؤذن ولا عليه من أذان ولا من صلاة، ومات سوء خاتمة عياذا بالله. ومن مات على شيء بعث عليه، الذي وقصته راحلته في عرفة ومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه، يعني لا تعملوا له طيب ونحو ذلك، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وكم من الناس الذي يموت جالس دندن فمات على ذلك. كم قد ذكر نشرت مقاطع أناس يغني وماتوا يغني، وذكروا أمثلة طلال المداح ما أدري من وفلان وفلان، قالوا ماتوا هم يغنون وهو على العود بيده والميكروفون أمامه يغني، وناس يرقص ومات وهو يرقص، رجل يتمايل مثل النساء ومات، وكم من أناس ماتوا ساجد ساجد ومات، حسن خاتمة، حسن خاتمة، يموت وهو ساجد لله وعلى عمل صالح. فلن نتجاوز لا الزمان ولا المكان الذي أراد الله عز وجل. أراد الناس لك أن تموت وما أراد الله لك أن تموت، لن تموت إلا في الزمان والمكان الذي أراد الله. لو بقي من عمرك دقائق وثوان ولحظات لن تموت حتى تستكملها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقد ذكرت لكم مرارا القصة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض دروسه، أن رجلا كان يعمل عامل بناء، وفي الدور ما أدري كم هو يعمل، سقط من ذلك المكان المرتفع، وصل على نيس إلا على كري، المهم وصل سليم، وكل الذي حوله فوق والذي تحت العمال أيقنوا أنه سيهلك، نزل إلا وقام حي، نزلوا واجتمعوا عليه يهنئونه بالسلامة، سليم ولا في شيء، هو فرح بالسلامة. ومثل هذا كم من أناس يسقطه يمشي، ومثل ما يقول ضاحت قامته، قامته ضاحت، يعني الضاحة قوى القامة، سقط إلى الأرض مات. وكم من إنسان يسقط مكان مرتفع وسلم وسلم. فالمهم هذا جاء الناس يهنئونه بالسلامة، فقال له أنا أباشر انتظر، ينتقل للشارع الثاني البقالة يأتي لهم بارد ولا بيبس ولا عصير، المهم من أجل يعني فرحا بنعمة السلامة. قطع الشارع جاءت سيارة صدمتهم، يعني هذا كان باقي من حياته لحظات استكملها ثم مات، استكملها ثم مات، ما كتب له بهذا السبب، كتب له بسبب آخر. فليس مقياسا، بعض الناس يقول لك طيب فلان نشوف السيارة هذه نزلت وقعت كذا وكذا وسلم منها واحد، ما قد كتب له الأجل. وبعض الناس يقول لك لو كنت مكان فلان بالسيارة مات هذا كنت مكانه، حتى لو كنت مكانه ما كتب لك الأجل ما مت. ذكر لي مرة بعض الأخوة أن أناس نزلوا من إبلة سيارة، وأثناء الطريق وواحد منهم يقول يا أخي بيعدي بقعتك يجلس مكانك، قال له بكم؟ قال له بمئة، مدري بكم، 150، يمزحوا، قال له تفضل، وانتقل، هذا جلس هنا وهذا جلس هنا، قليل وقع حادث مات الذي كان هناك، كتب الله له أن يموت هنا، وهذا انتقل، بعد هذا يقول لو كنت مكانه كنت أموت، حتى لو كنت مكانه ما ستموت، ما قد كتب لك الأجل لن تموت. في حديث أبي الدرداء عند أحمد: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وليفت الصحف، ما يمكن أبدا. لو كنت بين مليون شخص وجاءت حجر ونزلت على رأسك، ما يقول لو كنت كذا، لو كنت مكان فلان، لو كنت بالمكان فلان، لو كنت أينما كنت، أينما تكون يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا غزا لو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فلا تكونوا كهؤلاء الذين قالوا لإخوانهم مثل هذه المقالة: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالله تعالى يحيي ويميت، وما يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندكم وكتب عليهم القتل لقتلوا، الموت لماتوا، جاءت آجالهم لماتوا. فكم من أناس عاشوا وحصلت لهم أشياء، وربما حصلت كوارث عظيمة، حادث سيارة، انقلاب سيارة وغيرها، ومات من مات، وسلم من سلم، وربما مات الجميع يبقى واحد، آية من آيات الله عز وجل، يسلم واحد. وكم في الحوادث في التاريخ عبرات عبر. وقد ذكرت لكم أيضا لما كنا في ليبيا كنا نتكلم في درس الغرق والهدم في المواريث الذين ماتوا جميعا بغرق أو حرق، إلا قام واحد قال أنا سقط الطائرة عندنا في ليبيا قبل ما أدري كم، يعني هو الآن تقريبا كان يعني لما كلمني ربما 22-23 سنة، شاف يقوله صغيره رضيع بالمهد، قال سقطت الطائرة ماتوا كلهم إلا هو، قال ما في إلا أنا، مات أبي قالوا أمي والركاب، كل الركاب حق الطائرة سقطت الطائرة في يعني قريب ساحل البحر، وهو كان مع أمه في مهد سلم، ويعني مات الجميع إلا هو. قلت له إلا أنت؟ قال إلا أنا، كلهم ماتوا؟ قال كلهم ماتوا. قلنا هذا وكم كم يعني في الماضي والحاضر بيوت أحيانا تهلك، يعني يهلك أصحاب البيت بأكملهم بيعني حوادث بيعني ضرب طائرات بغيرها، ويسلم إنسان ما قد كتب له ما قد انتهى أيامه، يبقى هذا الشخص إلى أن يستكمل الأجل الذي كتبه الله عز وجل له. فهذا يجعل الإنسان يحمد الله ويشكره ويعظمه ويعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، الموت لا يجره إليك كره كاره ولا يمنعك منه حرص حريص ولا محبة محب، المحب لن يزيد في أجلك ولو لحظة، والمبغض لن ينقص من أجلك ولو لحظة. والإمام الشافعي لما قال تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. وقد ذكروا أن أشهب ابن عبد العزيز المالكي هو الذي تمنى موت الإمام الشافعي، الإمام الشافعي له شهرة ومكانة، ويريده إذا مات الإمام الشافعي يكون له مكانة، لأنه يعني كما يقال خلالك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فالمهم تمنى أن يموت الإمام الشافعي، بلغ الإمام الشافعي ذلك فقال هذه الأبيات تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني الموت مكتوب على جميع الخلق، أنا إذا مت أنت ستخلد، سيكون لك الخلود في الأرض، تبقى أنت إبليس إلى يوم يبعثون ستموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت، كل أحد سيموت. فالمهم أن الإمام الشافعي قال تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أي الموت سبيل الناس جميعا لست الوحيد. فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ استعد لأخرى مثلها فكأن قد، يعني كأن قد مت، تهيأ أيام قلائل وتموت وكأن شيئا لم يكن. مات الإمام الشافعي قالوا لم يبقى هذا الذي تمنى موته بعده إلا 3 أشهر ثم مات، لم يستمتع بكثير حياة. وقالوا إنه لما مات الإمام الشافعي اشترى عبدا ممن كان يملكه الإمام الشافعي، قال الراوي القصة فمات أشهد بعد 3 أشهر فاشتريت ذلك العبد الذي اشتراه. أخونا معاذ يقول يعني قال أنه كان يدعو ويقول اللهم أنت الشافعي لا يذهب علم الإمام مالك. الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، والشافعي حسنة من حسنات الإمام مالك، وكان كما يذكر أن الإمام الشافعي كان يقول يعني إنه جعل بينه وبين الله الإمام مالك، جعله بينه وبين الله، يعني أنه في بعض المسائل يقلده ويأخذ بقوله وفتياه، وجعله بينه وبين الله ثقة بدينه وإمامته وجلاله. وذكرت لكم من قبل أن شخصا من المتعصبين للشافعي في الجامع الأزهر بمصر كتب الجدار خارج من أراد الفقه النفيس فعليه بمذهب محمد بن إدريس، يعني محمد بن إدريس الشافعي. فجاء واحد مالكي كتب تحتها كيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك، كيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك، يعني ما جاء مثلا في بعض الناس اليوم يمسح وجاء يمسح الذي قطعوا الإعلان وغيره. المهم فيعني أحيانا تقطع الإعلان تقطيع الإعلان دعاية صاحب المحاضرة. بعض الناس جاءوا أن تقطع الإعلان، ليش تقطع الإعلان؟ قال محاضرة الفلان ما حد يحضر، والله ما لي ما أحضر أصلا عنه. صار يحضروا دعاوا ناس قالوا فلان هذه قطع الإعلان تعالوا نحضر كلنا، ما يحضرون أصلا. لكن عناد أحيانا يكون مثل هذا ردة الفعل، التنفير والتحذير وكثرة الكلام دعاية لك، لا تنزعج ولا شيء. يأتي بعض الناس يا أخي قطعوا الإعلان، خلي قطع خلي، باء بالإثم واعتذى وظلم وأيضا دفع أناسا لمثل هذا. فهذا ذكي الذي جاء وكتب من أراد الفقه النفيس فعليه بمذهب محمد بن إدريس. جاء المالكي وكتب تحته كيف لا يكون ذلك وشيخ الإمام مالك. هل سينكر أحد أن الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي؟ الجواب لا، مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ الإمام أحمد، أحمد من تلاميذ الشافعي والشافعي من تلاميذ مالك، لكن ليس مالك من تلاميذ أبي حنيفة، لأنهم بالترتيب الزمني أبو حنيفة ثم مالك شافعي أحمد. فالمهم أن الأعمار بيد الله، وأن الله عز وجل يطيل عمر من يشاء ويجعل عمر من يشاء دون ذلك. ومن الناس من يكون رحمه الله عمره وإن قل فيه بركة، ومن الناس من يكون عمره طويل ولكن بلا بركة بلا بركة. عمر بن عبد العزيز كانت خلافته سنتين وكسر، فعل فيها انتشر فيها من العدل والخير وفاض المال وحصل من العدل وانتشر الإسلام انتشارا عظيما. وقبله وبعده من الأمراء من طالت أعمارهم وطالت ولاياتهم وكانوا يعني لهم عليهم الشيء الكثير. وسعد بن معاذ سيد من سادات الأنصار، سيد الخزرج أو الأوس، سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. فمن يوم أسلم إلى أن مات 7 سنوات، 7 منذ أن أسلم إلى أن مات. ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن، حتى قال حسان بن ثابت وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. ليس معنى هذا أنه أفضل من الأنبياء أو أنه أفضل من أبي بكر عمر، لكن هذه المنقبة والفضيلة ما حصلت لغيره. طيب يهتز لموته عرش الله، عرش الله يهتز لموته، دليل على مكانته وعظيم ما كان عليه من الخير 7 سنوات. طيب كم قد مر عليك منذ أن عقلت واستقمت، ما أقول منذ أن طلبت العلم، منذ أن استقمت سنين كثيرة. فطيب يعني ما هي المحصلة؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت للإسلام والمسلمين؟ ماذا فعلت لنفسك؟ أعدوا الإسلام والمسلمين، ماذا فعلت لنفسك؟ ففعل الطاعات، ترك المحرمات، الاستقامة على أمر الله، ما نصيبك من كتاب الله، ما نصيبك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نصيبك من تعلم ما أوجب الله عليك وما حرم الله عليك لتتقيه، هل حققت التوحيد؟ هل حققت الاتباع والسنة؟ هل كنت نصيرا لتوحيد الله وسنة رسول الله ووليا من أولياء عباد الله الصالحين؟ وأم أنك على العكس من ذلك عياذا بالله؟ فالإنسان ينظر ماذا فعل، ماذا فعل فيما مضى من عمره. فالعمر لا يقاس كم ما كان عمره طويل ولا قصير. كم من العلماء ماتوا وهم صغار. الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي نقرأ في كتبه وكلام عظيم وكتب عظيمة وجعل الله لها القبول، ما تكاد تجد كتابا من كتاب من كتب الإمام النووي يقال هذا الكتاب ما عليه إقبال أو ما فيه فائدة أو نفع. الكبار والصغار لو لم يكن إلا رياض الصالحين شرحه على مسلم وغير ذلك من كتبه، 40 النووية، التبيان في آداب حملة القرآن، كتب كثير له في الفقه والحديث وغيره، وجعل الله لها قبولا عظيما. وهو مات عزبا وفي الأربعين من عمره، في الأربعين من عمره. حافظ الحكمي الذي ترك منظومات كثيرة ومؤلفات عظيمة، ومات وهو في الثلاثين من عمره، ما وصل الأربعين. صاحب معارج القبول وسلم الوصول وغيرها من الكتب النافعة. لا ماتوا يعني، لا ماتوا عازب، لكن فماتوا قد يعني بلغ من العمر مبلغ كثير. اللي متزوج يا شيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، والله عز وجل جعل الزواج من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن شاف ولد ما عندي رغبة للزواج، ولا أخاف على نفسي أي فتنة ولا شيء، وعندي إقبال على العلم، حياك الله واصل. يقول إن لو جئت لي بمرأة ضيعتها، عندي هذه المرأة وأخفي الله سواء، فخلاص مثل هذا طيب زوي ليش؟ فما يكون مثل يعني الشيخ الغديان رحمه الله تعالى، قال واحد قدم له سؤال، وأحيانا يأتي يعني بأي بلادعة، فقال واحد: ما القروف؟ جاب سؤال وقال: أنا اشتريت طيبا، إيش سوي فيه؟ قال: هذا مثل واحد يقول لك تزوجت امرأة، إيش سوي فيها؟ قال: طيب الطيب تطيب، إيش يعني؟ كيف يعني اشترى الطيب يعني إيش سوي فيه؟ فالطيب. فقال: هذا مثل الذي يقول أنا تزوجت امرأة، يعني إيش عمل بالمرأة هذه؟ فتزوجتها. فمن أجل عقل حال إيش زوجت يعني امرأة؟ فزوجت امرأة من أجل فيكتب الله لك ولها العفاف، ويجعل الله عز وجل لكم ذرية، وسكن لك وأنت سكن لها، وأنت لباس لها وهي لباس لك. فالله تعالى قد جعل الزوجين أحدهما الآخر بمثابة اللباس، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما فائدة اللباس؟ ما فائدة اللباس؟ اللباس يقل من ذنوب المحاصي. لا، ما فائدة اللباس؟ يعني ساتر وزينة، ساتر وزينة، تستدفئ به أيام البرد، تتجمل به. فالمرأة هكذا، فشبه مثل اللباس الذي يستر عورتك ستر. الرجل عنده ناقص، عنده فاقر، عنده حاجة، ستر. وهو كذلك أيضا ستر له، ستر لك أيضا من الوقوع في المحرمات وفي باب الشهوات وغيرها. وهي كذلك الزواج أغضل البصر وأحصن الفرج، ستر لك، فهي ستر وزينة، وأنت كذلك لها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن، تسكن، تستقر، تستقر. على كل حال، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له حاجة إليها، فإذا بلغ أقصى أثره الذي كتبه الله قبضه إليه. فتقول الأرض يوم القيامة الحمد لله، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. يعني هو وضع فيها، خرج منها، خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب، قال: وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. ما معنى يتناجيان يا أخان علي؟ إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما، يعني يتضاربوا ولا يتقاتلوا؟ ها؟ يعني إذا كان يتضارب لا يتضارب، لكن إذا قاتلوا يندم نفسه. المفارع له نص الصليب. يعني هذا عن شاهد الحديث علي ولا ليش؟ علي لا زال عنده شاهد على الكلام الأول، فمحتفظ بالشاهدين الآن. يعني قال إذا كان اثنان يتناجيان، ما معنى يتناجيان أوضح؟ علي يقول الضرب، ولا يقول تتقاتلوا، وبعد بعد أن يخفف لأنه الضرب. طيب تناجي، انتظر انتظر أخذ، ها يتخابرون، يعني كيف يعني يتخابرون يا يا أخانا وضح، يعني تحصل واحد يتكلم واحد يقول له مثلا الآن أنا وأنت نتكلم الآن نتخابر، صح ولا لا؟ تخابر يعني على لغة العام، الآن لا أحد يجلس بيننا، يقوم هذا كله لأني أتكلم معك الآن كويش. طيب يعني هذا يقوم الآن، أنا أتكلم معك الآن يقوم له، يعني إذا تكلموا يعني بهدوء بصوت منخفض هكذا، هذا خالف. يعني إذا اثنان يدعوا خرج لك من بينهم، هذا إيش معنى الحديث؟ إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. انتظر يا أبو، خلنا نكمل الأولى. أجا حبيب يعني الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة كما بلغ الرحمن الرحيم، قال إذا ناجيتم الرسول ما قلت لنا شافعي المول. والحديث هل الحديث في هذا، هل الحديث هكذا يعني النجوى الكلام خفية وسر، يعني اثنين جالسين يتكلموا بصوت منخفض كل واحد يكلم الثاني، وربما مع الكلام كل واحد يلتفت مع أنه ما يريد أحد أن يسمع. إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما، لأنهما إنما تكلما بصوت منخفض واقترب أحدهما من الآخر لا يريد أحدهما أن يسمع غير هذا، أنا لا أريد أن يسمع غيرك وأنت لا تريد أن يسمع غيري. فإذا تناجى اثنان يعني تكلما بالنجوى وتكلما بصوت خافت وتكلما بصوت منخفض كل واحد يناجي الآخر ويتكلم بينه وبينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فلا يرفع صوته فإنما يناجي ربه، يناجي ربه، تدعو وتناجي الله عز وجل تكلمه بسر. كذلك لو ناجيت أحدا من الناس يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني إيش معنى إذا تناجيتم؟ يعني إذا كلم كل واحد يكلم الآخر بسر، يتكلم معه بصوت منخفض، يتكلم اثنان دون الثالث. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة أن يتناجي اثنان دون الثالث، يعني لو كنا ثلاثة في مجلس فأتي أنا أتكلم معك والثالث جالس، الشيطان يأتي يقول له الله أعلم يحشوك الآن، الله أعلم يش يقول عليه، الله أعلم يش يتكلم بخصوصه، يحزنه، فإن ذلك يحزنه. فإذا كانوا ثلاثة فلا يتكلم اثنان دون الثالث، تكلم إما أن يتكلم بصوت مرتفع مع هذا أو يتكلم الثلاثة أو يقولون نستأذنك، يخرجون إلى مكان يذهبون إلى مكان آخر ويتكلمون. لكن لو كان المجلس فيه عشرة واثنان في زاوية يتكلمون يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يعني ما يبقى أحد كل واحد يقول هذا يتكلم من أجلي. المهم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثاني، فإذا كانوا أكثر لا بأس. فيقول هنا إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. مثل هذا أيضا بعض الناس يراك قد أخذ شخص على جنب تريد تكلم إلا هو جاء، هو يريد شيء وجاء وقف جنبهم، طيب انتظر هنا خلنا نتكلم، طيب ليش جلسنا على جنب؟ إذا كان يعني جاء، إذا رأيت من الآداب إذا رأيت اثنين في مكان يتكلمان ما يذهب يسمع يسترق السمع، فيذهب بجانبهم أو يجلس، يذهب يجلس بأقرب مكان وأخذ مصحف وربما مقلوب، لكن من أجل أن يستمع، لو جئت لوجدت المصحف مقلوبا لكن غرضه أن يسمع ما يقول هذا وهذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تسمع حديث قوم هم له كارهون صب في أذنيه الآن يوم القيامة. الرصاص المذاب، تتسمع لحديث قوم وهم لا يريدون أن تستمع بدون إذنهم وهم كارهون لهذا، ما جلسوا هناك إلا بعيدا عن الناس. لذلك لو كان لك حاجة لشخص تريد أن تتكلم معه قل له إذا انتهيتم أنا منتظر هنا، ويجلس بعيد، ما يجلس عن يفعنس ومشدار ويجالس كل شوية بجانبه ويتسمع ما يقولون، هذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. لا تتجسس. أحيانا يكون في البيت سماعة تلفون في الدور الأول والثاني ولا في الغرف، وهناك سماعة في الغرفة هذه وسماعة في الغرفة الثانية، واحد يتصل والثاني رفع السماعة ويستمع ماذا يقول هذا لهذا. قد يكون رجل مع امرأته، قد يكون رجل معه سر، ما يجوز لأحد يتجسس عليه. طيب إذا تجسست على الناس أفسدتهم، قد تقف على ما لا تحمل عواقبه. المهم إذا تناجى اثنان فلا تدخل بينهما، إذا تناجى اثنان رأيت اثنين في مكان لا تدخل بينهما، لك حاجة إلى أحدهما قل لهم إذا انتهيت أنا منتظر هنا، اجلس بعيد مقابلهما بحيث تقف لا تسمع الكلام وهم يعرفون أنك منتظر للكلام. أما أن تأتي وتدخل بينهما، تأتي وتجلس بجانبهما فيسابك الظن، ليس هذا من الأدب، ليس هذا من الأدب. أنا خلني أشوف إيش يقولون فأسمع ما يقولون. أنت الآن جاسوس، أنت الآن تؤذيهما، ولا يحل لك مثل هذا. أنت واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أنت متوعد بأن يصب في أذنيك النحاس المذاب يوم القيامة عياذا بالله، لأنك تتسمع لحديث قوم هم لك كارهون. علم ولدك، لو كان ابنك أيضا فما يرى الاثنين لو تقدم، لا، من الآداب ينبغي الإنسان إذا رأي اثنين يتكلمون في مكان وهم على حدة لا تذهب تلتصق بجانبهم ويجلس. حتى لو كان أحيانا اثنان قد ذهبوا، بعض الناس يكون عنده قليل درنة والثاني يتكلم ويرفع الصوت، وبعد إن شاء كل ما يعني يظن هو عنده يعني ثقل في سمعه يظن الثاني كذلك يرفع صوته بالكلام يظن يتكلم بسر، فقل لهم أنا أسمع الكلام، قل لهم وطوا صوتكم أنا أسمع إيش تقولون، وطوا صوتكم، تشعرهم أنك تسمع الكلام وهم معهم سر في مكان. ولا عليك أيضا لو جلس شخص مع آخر قل إيش خلاك، إيش دخلك، إيش دخلك، إنما جلس معه بكلام. وربما أيضا إذا رأيت الرجل إذا تكلم الرجل فالتفت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكلم الرجل فالتفت فهي أمانة، يعني سر. لو أن إنسان يتكلم معك ويكلمك ويتلفت يكلمك وينظر يعني كأنه ينظر هل في أحد ولا لا، هذا سر. حتى لو ما قال لك انتبه هذا الكلام سر، كونه يتلفت فمعنى هذا الكلام أن هذا سر وأمان. ما يذهب يقول هو ما قال لي سر، ما قال لي ما أكلم أحد، طيب وإيش معنى التلفت هذا إذن؟ ما معنى أنه يتكلم معك ويتلفت لا يريد أن يستمع لهذا الكلام أحد يرحمك الله؟ إذا تحدث الرجل والتفت فهي أمانة، معناه أنه إذا تكلم ويتلفت معناه أنه لا يريد أن يطلع أحد على هذا، فاحفظ هذا السر ولا تفشي هذا الكلام. نعم. أيوة أحسن، يعني بنحو ما قال أخونا معاذ من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الرجل في غير مولده قيس له في الجنة ما بين المكان الذي مات فيه إلى مولده في الجنة. تخيل لو أنه بين كم بيننا وبين مصر، كم بيننا وبين الجزائر، كم بيننا وبين إندونيسيا، هذه بعيد يعني أبعد. إذا كان كم بيننا وبين إب، يعني الآن الواحد من الناس هاوش، هذا من خلاف الذي له عند الله عز وجل، هذا لا فقط لأنه مات بغير أرض. الواحد اليوم لو عنده بيت وعنده بجانب البيت حوش، لو صعد إلى السطح ربما يرى نفسه ملك من ملوك الأرض، وهو عشر أذرع في عشر أذرع ولا أكثر ولا أقل. طيب معك من هنا، لو قيل لك معك إلى طرف هذا البلاد إلى الجبال المجاورة. من معهم إلهاب؟ لو قيل لك معك إلهاب أعظم وأعظم، كم من هنا إلهاب؟ بيوت ومحلات وأراضي وغيرها. طيب إلى إلى ذمال أعظم وأعظم، إلى صنعاء، إلى مصر، إلى الجزائر، أو إلى أندونيسيا، كثير. فمن مات في غير مولده، غير بلده الذي هو مسقط رأسه، يعطى في الجنة مسافة ما بين مولده إلى مكان موته، هذا من الله عز وجل له. أن سبحان الله، يعني أخونا معاذ يقول أن أولاد العباس بن عبد المطلب كانوا من أبعد الناس قبورا، يعني أن موتهم كان في أماكن شتى، فكانت قبورهم كذلك. يقول لك ما أبعد ما بين قبر فلان وفلان، معنى أنه واحد مات في المشرق والثاني في المغرب، أو هذا في بلاد وهذا في بلاد بعيدة، فماتوا في أماكن مختلفة. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا.